الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين آمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد: لو قلت رحمه الله كان أولى الدعاء أبلغ من الخبر، لأن الدعاء مكروه بالإجابة والخبر ما عندك يقين منه. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وإيانا مساكين نحتاج إلى الرحمة. صح. رحمه الله وإيانا. والأولى أنك رحمنا الله وإياه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، هذا اللي في القرآن العظيم: ربنا اغفر لي ولوالدي، أخص شيء بك والدي. واضح؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لكن لأنه إمام وعلم وكذا وكذا يصير أنه يقدم من باب الاجتهاد، بس الأصل هذا الإنسان يبدأ بنفسه في الدعاء حتى لو تأملت الأديان الواردة في القرآن كلها على هذا النحو، وكلها بصيغة الربوبية، وأيهما أعظم شأنا؟ توحيد الربوبية ولا توحيد الإلهية؟ إلهية. كيف وجب الربوبية؟ لأن المراد الربوبية الخاصة، ربوبية الله تعالى لخاصة المؤمنين، يكون هذا أقرب للإجابة. نبه الشيخ ابن سعدي رحمه الله على هذا في أول التفسير، وأما الدليل على أنك تدعو لغيرك أحيانا قبلك فهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت نسيته، إلا على الساعة في الأمر. لأننا مطالبون باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا أمكن الجمع هذا تارة وهذا تارة يكون أولى. فهمنا؟ صلى الله إليهم. باب قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله تعالى، والقنوط من رحمته سبحانه وتعالى، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله. قلتم حفظكم الله: الفوائد على الباب. الفائدة الأولى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا أن يبين أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب المنافية لكمال التوحيد الواجب، وأنه دليل على ضعف الإيمان، فإن من آمن مكر الله لم يبال بما ترك من الواجبات ولا بما فعل من المحرمات لعدم خوفه من الله تعالى. الفائدة الثانية: القنوط من رحمة الله هو الظن بالله ألا يغفر الذنوب مع التوبة. والأمن من مكر الله تعالى هو الإقامة على الذنب يتمنى على الله المغفرة. واليأس من روح الله هو استبعاد الفرج من الله تعالى والظن بأنه لا يكون. الفائدة الثالثة: قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: من الأمن من مكر الله إقامة العبد الذنب يتمنى على الله المغفرة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه على إقامته مع إقامته على المعاصي، فإذا وسع عليه في الدنيا معناه أنه يستدرج، إذا لم يرى أنه يستدرج ولم يخاف فلا رأي له. نعم. أحسن الله إليك. ومن قتل عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. الفائدة الرابعة: المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. ومكر الله تعالى صفة فعل لائقة به يضاف إليه بقيد، فإنها متعلقة بالمشيئة، فإنه سبحانه يمكر بالماكرين يمكر بالماكرين برسله وأوليائه، ومن مظاهر مكره بالعصاة من قبيل المجازاة، يعني فهو مع الخصم حق وعدل. نعم. صلى الله عليه. إيه يعني إذا قدر على إنسان الرزق فهو يحسن الظن بالله إن هذا أصلح له، لأنه يعني جاء في الأحاديث الأخرى إن الله يمنع العبد من بعض الأمور كما يمنع أحدكم مريضة من الطعام الذي يخشى أن يضره. في الحديث الآخر في الأثر الإلهي إن الله تعالى يقول: أنا طبيب عبادي، من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته أفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فلو أغنيته أفسدت عليه دينه، من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، فلو أسقمته أفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا السقم، فلو أصححته أفسدت عليه دينه. أنا طبيب عبادي، وهذا قد يكون في فترة بعد فترة ما يصير على الطول. الله قد يحمي العبد من بعض الأمور رفقا به ولطفا به ولو كان يحبها العبد. نعم. أحسن الله إليكم. ومن مظاهر مكره بالعصاة استدراجهم بالنعم. الفائدة الخامسة: القنوط نوعان. ذكر الله جل وعلا عن أهل القرى أنه يفتح عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم تضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الخامسة: القنوط نوعان. الأول يتعلق بالدنيا كاستبعاد الشفاء والرزق والخير. الآخر يتعلق بالآخرة كاستبعاد التوبة وقبولها والمغفرة والجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الفائدة السادسة: ما ذكر في هذا الباب من القنوط واليأس من روح الله والأمن من مكر الله تعالى كبائر تنافي كمال التوحيد الواجب. الفائدة السابعة: من علامات القنوط واليأس الكسل وترك محاولات العمل، ترك الدعاء. الفائدة الثامنة: دواعي الخوف من الله تعالى. الأول: الذنوب وكثرتها. الثاني: شدة أخذ الله تعالى للظالمين. الثالث: العدل لله تعالى. الرابع: التقصير في العمل. الفائدة التاسعة: يجب على العبد في هذه الحياة أن يجمع بين الخوف والرجاء، فهما له بمثابة جناحي الطائر، فلا يغلب الرجاء دائما حتى لا يأمن من مكر الله تعالى، ولا يغلب الخوف دائما حتى لا يقنط من رحمة الله سبحانه، لكن في وقت الغنى والسعة يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعاصي، وفي حال الضيق والشدة وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بربه سبحانه، ولا يقنطه الشيطان من رحمة الله تعالى. الفائدة العاشرة: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية توعد عليها بلعنة أو غضب أو بنار أو نف فلاح ونحو ذلك. الفائدة الحادية عشرة: الصغائر جمع صغيرة، وهي كل معصية محرمة لم يتوعد عليها بوعيد. الفائدة الثانية عشرة: مواضع يغلب فيها الرجاء، النظر إلى عفو الله تعالى مع ترك المعصية، فإن من لم يترك المعصية صار مغرورا عند المصائب والهموم، مع التوبة النصوح، مع الاجتهاد في الطاعات. نعم، هذه فوائد على أدلة الباب، بحيث أن الإنسان يستحضر ما يتعلق بكل دليل ويستطيع أنه يفهم الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم قال تعالى: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم. كيف وكنتم أمواتا؟ هم وجدوا حتى يصيروا ميتين؟ أصلا الأرواح مخلوقة عند الله في الأزل، واضح؟ في الأزل، ثم ترسل إلى أجسامها بعد خلق الأجسام وحين النفخ بالروح. لذلك ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم عليه السلام في السماء الدنيا، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، يعني مثل الظل. فإذا نظر إلى يمينه فرح ضحك، وإذا نظر إلى شماله بكى. فقال: ما ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل: ما هذه الأسودة؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه نسم بنيه الذين عن يمينه أهل الجنة والذين عن شماله أهل النار، حيث أن أرواحهم ما حلت في أجسامهم فهم في حكم الموت. كنتم أمواتا فأحياكم، أحياهم برد الروح إلى الجسد لما خلق الجسد، الجسد ما كان موجود أولا، واضح؟ ثم أماتهم حين انتهت أعمارهم وما قدر لهم من العمل والرزق، ثم يبعثهم يوم القيامة، ثم لا يموتون بعد هذا البعث. فأهل الجنة إن شاء الله يكون منهم مخلدون أبد الأبد ونعيم متجدد، كلما رزقوا منهم منهم رزقا قالوا هذا الرزق من قبل، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وأهل النار نفس الشيء، لا يقضى عليهم فيموت على الله ويكون من حاله، ولا يخفف عنهم من عذابه. فهمنا؟ ولذلك روح عيسى من مريم عليه السلام كانت موجودة في الأزل قبل خلقه، وهو خلق من نطفة أمه بس ما له أب، واضح؟ ولهذا قيل روح منه، ما هو منه بعض من الله جل وعلا، من جملة الأرواح التي خلقها الله بالأزل ليري عباده قدرته، فإنه خلق آدم عليه السلام من غير أم ولا أب، وخلق حواء عليه السلام من أب بلا أم، خلقت من ضلع آدم العيسر القصير، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية الجن والإنس من أب وأم. هذا من دلائل القدرة وعالم التوحيد. هذا من معنى قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم، يعني كانت أرواحكم ليست مقترنة بأجسادكم، لأن يعني الأجساد ما خلقت، والموت هو انفصال الروح عن الجسد. ولهذا الناس في الحياة يكون الألم والعافية على الجسد والروح، لكنه على الجسد أكثر من الروح. وفي البرزخ يكون النعيم والعذاب على الروح أكثر، يكون على الروح والبدن مؤقتا النعيم والعذاب، ولكن جملته أنه على الروح، يكون في الآخرة عليهما جميعا. ولهذا تكون الروح في البرزخ متصلة بالبدن نوع اتصال، يعني ما هي مرتبطة تماما، توجد في أحوال حتى يستمتع بطاعته بنعيم طاعته في وقتها، والفاجر يتألم بعقوبة معصيته في وقتها، كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأن كفرهم أشد ما يكون في الغدوة. وهكذا المؤمن ينعم في قبره مثل أي أوقات طاعته، يكون اتصال الروح بالجسد باب التقريب مثل المغناطيس، قريبة وبعيدة هكذا. نعم يدخل في هذه الأولى التي قبل الخلق، لأن الروح منفصلة عن البدن، والثانية التي حصلت بالموت. هذه خاصة لي. هذه الجميع الأرواح انتزعها الله من ظهر آدم واستنطقها بقدرته، مثل ما إن الميت يمتحن وهو في القبر. نعم. أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم؟ يحصل منكم الكفر، فاعل مرفوع، كيف يقع منكم؟ نعم. بسم الله عليكم. أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال أجالكم ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى؟ فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ نعم، لأنك لأن من عصى الله تعالى وهو يعلم، يعني ذاكر وقاصد، فقد أساء الأدب مع الله جل وعلا. ليش؟ لأنه في ملكه. كيف تعصي الله وأنت في ملكه؟ والأمر الثاني أن نعمة عليك بالعافية في بدنك والقوت وكذا وكذا وكذا وكذا متواصل عليك وتحيي، فكيف هو يحسن إليك وأنت تعصيه؟ ما يلك. الثالث أن جند الله محيطين بك، ومنهم الملائكة المعقبات، واحد أمامك وواحد وراءك، يحفظونك لا يصيبك شيء بغير قدر. إذا جاء القدر خلوا بينك وبينه، والكتبة عن اليمين وعن الشمال يكتبون عليك الحسنات والسيئات، وهم شهود عليك. كيف تغفل عن هذا وتتجرع على معصية الله؟ والرابعة أنه لو شاء أخذك بأي لحظة. قالت الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله بالأرض أن نعجزه. كيف تعصيه وهالأربع موجودة من الله؟ يعني ما تخاف، ما تشكر، ما تستحي. إذا كنت تستطيع تغطى تستتر من الله ما تستطيع. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما على قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيم. قال ما عصي الله تعالى إلا بجهل. كيف الجهل هذا؟ إما عدم العلم بالحكم الشرعي يصير يتأول، أو عن علم لكن غلبت الشهوة، غلبت النفس الأمارة بالسوء، غلب الهوى فيتصرف العبد تصرف الجاهل، لأنه ما يكون التصرف الحقيقة، لكن لأنه غاب عقله لسلطان الشهوة أو لسلطان الهوى والتأويل الباطل عصى. ولهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا ربنا ما تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل ذلك يقول الله تعالى قد فعلت. والمؤمن يستذكر عن قرب من المعصية ما يبطئ، وبعدين أنه ما يسوف بالتوبة، يعجل خشية أن يفجأه الأجل فيلقى الله على معصية، لأنه إذا مات على معصيته بعث على ما مات عليه، وإذا مات على طاعته بعث على ما مات عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. لو تأمل الإنسان تفكر مع نفسه استحى أن يعصي الله تعالى، استحى، لكن لأنه بشر ينسى، ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يفهم هذا، وأعظم المعصية الكفر والشرك والإلحاد، ولذلك قال الله عن هؤلاء ما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أنكر الرسالة والكتاب والبعث، وأنهم نسوا وغفلوا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، ما عظموا التعظيم اللائق به. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون له روية قبل تصرفه فعله، يصير عنده استحضار، تعود، يربي نفسه على هذه، فإذا هم بمعصية تروى ما يستعجل لعل الله أن يصرفه عنه، إيه، ويضرع إلى الله عز وجل، مثل ما قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع. هذه نتيجة الروية. وإذا إن الإنسان هم بالطاعة يبادر خشية أن يحال بينه وبينه، ولذا قال الشاعر الحكيم: وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فأجل. قيل لبعض السلف: هذه جنازة، تعال نشهدها. قال: دعني أنوي، يعني أحتسب القرارين، ما أروح مجاملة لأن هذا رئيسي، لأن هذا محسن إلي في السابق، لأن هذا وجيه كذا كذا، تروح للقراط، إنك إذا صليت عليه حصلت القراط، وإذا شهدت دفنه حصلت القراط الثاني، وكلاهما مثل جبل أحد. يقول: دعني أنوي أصلا، أني أذهب حسبة لا مجاملة لك ولا لذاك. يعود نفسه الإنسان النية استمام في كل شيء، نية الخير، نية فعل الخير، حسبة لله جل وعلا وعلى وفق الشرع في أصل مشروعية والسنة في الأداء والكيفية، ونية ترك الشر، ترك المعصية أيضا، حسبة جلالا لله عز وجل أن يعصيه، وخوفا من عقوبته، وطلبا لرحمته، أنك ترك المعصية يكتبها لك حسنة، أنك تركتها من أجله، من جرائي، الحديث الآخر من جرائي، من أجله يعني. يحتاج المرء يعود نفسه هذه الروية وهذا التأمل قبل المباشرة، حتى يندفع لأداء الطاعة، وحتى يحجم عن أداء المعصية. وهذا هو الذي يكون عند الهم، كما في الحديث ابن عباس: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا هم بحسنة فعملها كتب الله له عشر حسنات ضعف. من هم بسيئة فلم يعملها من أجل الله كتبها الله له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحد. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو كنيف ملئ علما، وعاء يعني ملئ علما، وهو فقيه تبا لمن غلبت آحاده عشراته، يعني خاب وخسر من غلبت سيئاته ويتكتب آحاد، حسناته ويتكتب عشرات، معناه الغفلة مستحكم. تبا لمن غلبت آحاده عشراته، قال أيضا حكمة أخرى عن أثر الطاعة والمعصية في العبد بعد فعله، قال: المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، في خاف بدر بالتوبة على طول يعني حتى لا تجتمع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. وهذا من الفقه في النصوص. نعم. قال رحمه الله: بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. نعم. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم من ربكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقة معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله: ولهذا المقرر عند أهل العلم رحمه الله وإيانا أن فعل الطاعات مقصود لذاته، لأن الطاعات تصلح القلوب، تصلح الأقوال والأعمال وكذا وكذا، كل ما كثر حظ المسلم من الطاعات ازداد هدى إلى هداه وتوفيقا إلى توفيقه وبرا ومحبة من الله عز وجل وكذا وكذا، وترك السيئات مقصودا لغيره لأنها تؤثر في القلوب قسوة، تسبب لها غفلة وتجرئ على مثلها، يحتاج الإنسان إلى روية أنه ما يقدم على المعاصي ولا يتأخر عن الطاعات، لأنه هو المنتفع. فإذا أنه تأخر عن المعاصي قيض الله له ما يصرفه، وإذا أقدم على الطاعات وسار إليها سبق إما بنيته عمل جميعا وأجر على الاثنين، وإما بنيته ولو ما عمل. ولذلك قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن سابق إلى الخيرات وسارع إليها سبق، إما بنية وعمل، ولكن فضل الله يأتي من يشاء، ودائما الطاعة تقول لأختها إلى جنبي، ما يفرغ المسلم من طاعة إلا فتح الله باب مثلها، والسيئة كذلك تقول لأختها إلى جنبي. فإذا تجرأ على المعصية ابتلي بأخرى، وإذا سوف في التوبة نسي الذنب وهان عليه عقابه، وصار هذا هو الران على القلوب. كلا بل ران على قلوب المكاسب، هذا خطير جدا. نرجع إلى الفكرة الأولى اللي هي الروية، عند الهم بالمعصية لعل الله أن يصرفه عنه، والروية عند الهم بالطاعة حتى يجد ويسابق ويسارع إليها حتى يحصلها ويفتح الله له منها. وإذا هممت بأمر سوء فاتعد، وإذا هممت بأمر خير فعجلي. نعم. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام. لا تعدى. نعم. فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى. نعم، يعني بلغ أشده واكتمل، ما جاوز شيء يعني، فما عدي بحرف إلى. دل على أن المراد بهذا الكمال، بلغ أكمل قوته وشدته. نعم. ولذلك ما بعث الله نبيا إلا على رأس الأربعين، وذكر الله العبد الصالح: جعل الله إياكم من الصالحين، إنه قال: إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا. ليش؟ لأنه قبل 40 في قوة وفورة الشباب والسعي للدنيا، ما استقرت حاله، يكون تغلب عليها الغفلة، ومن ذلك ألا يحس بعطف والديه عليه ومعاناتهما في تربيته وهمهما في شبعته وجوعته وسقمه ومرضه وكذا وكذا وكذا. فلما أنه بلغ أشده وحصل من أسباب المعيشة ما حصل، وتزوج وجاء أولاد، ذكر معاناة الوالدين فاعترف بنعمة الله عليه وعلى والديه، وشكر لوالديه إحسانهما إليه، وعرف ما عانيا في تربيته ومعيشته وحضانته وكفالته. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الرمض لو مست الريح أحدهم ما نامت عيني من الغمض، لما ذاقت الغمض الراحة. ولذلك يسهران على صحتك، يسهران على معيشتك، يسهران على كذا وكذا، طول وقتهم في جهاد من أجلك. يصير الإنسان عند بلوغ الأشد يحس ويشعر بآلام والديه ومعاناتهما في تربيته من حين ولادته أو الأم من حين حملها به إلى غير ذلك، ويكفي أن أمه بمثابة وزير داخلية وأبوه بمثابة وزير خارجية في السعي عليه. والدفاع عنه وتحصيل مصالح وكذا وكذا وكذا، فالذي لا يفطن لهذا في غفلة. ولهذا هذه الذاكرة وهذا الذكر في هذا الوقت صارت مكافأة عظيمة جدا كبيرة، فجعل الله مكافأة متنوعة. الأولى أنه قال أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا، نعامله بأحسن العمل لا بالأوسط ولا بالأدنى، ومع ذلك يضاعف العمل ويضاعف الثواب. والثاني قال نتجاوز عن سيئاتهم، يمحوها الله بمنه وفضله، ومن كمال ذلك ان الله يوفقهم للتوبه. الثالثه قال في اصحاب الجنه، يعني في عداد سجل في سجل اهل الجنه. والرابع وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يعني ما يتغير هذا الشيء. فلذلك ينبغي لكل أحد أن يقول هذا قبل الأربعين، لكن إذا بلغ الأربعين ما له عذر خلاص، استكمل قوته العقلية واستكمل التجارب واستكمل التذكر للمعاناة، معاناة الوالدين، وعرف يعني تسخير الله لهما للقيام بشأنه، وعرف جميلهما عليه يرده، فأحسن هو إلى أولاده رجاء أن يكون ذلك له. فهمنا هذا؟ قال للشيخ إن هذا من معاني الاستواء اللي هو بلاغ الكمال والقوة، لما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. قال في حق يوسف عليه السلام، وقال في حق موسى عليه السلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل الرسل عليه السلام النبيين والرسل بعثوا على هذا، على رأس الأربعين. نعم. وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله يعني هذا النوع الثاني من أنواع الاستواء في اللغة. نعم. وقوله سبحانه لتستووا على ظهوره. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، يعني ارتفع، ارتفع، لأن سنة الله تعالى في الخلق، وهذه افهموها، لأن تعلق بالجنة والنار، سنة الله تعالى في الخلق إن الخلق كلما ارتفع اتسع واستغنى أعلاه عن أسفله، كل ما سفل ضاق واحتاج أسفله إلى أعلاه. ولذلك الجنة جعل الله لكم من أهلها درجات، كل درجة أرفع من الأخرى تكون أوسع، ويكون النعيم فيها أعظم وأكبر. ولهذا أعلى درجات الجنة إيش؟ الفردوس، جعل الله لكم من الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، وأعده الله عز وجل للمؤمنين الذين افتتح صفاتهم بالخشوع وختمها بالمحافظة على الصلاة. واضح؟ بينما النار كل ما سفل منها ضاق واشتد العذاب فيه. واضح؟ إيه. ولذلك أهل النار والعياذ بالله الكفار الذين هم أهلها ينقلون بين شدة الحميم والسموم في أسفلها والزمهرير البرد الشديد في أعلى. فهذه سنة الله في الخلق. ولهذا السماء الأولى الدنيا أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة، أعظم من الأرض، ولذا الأرض في جوف السماء، لكن بينهما فضاء حالة تسبح فيه النجوم والأفلاك يشبه ما بين قشر البيضة والصفار، ما بالتقريب يعني. فالأرض تحيط بها السماء من جميع جهات، وبينهما فضاء لا يعلمه إلا الله، قدر به 500 عام بسير الإبل المحملة بالتجارة، وقدر به 72 عام بسير البريد، واضح. وكل ما حصلت سرعة الآلة قلت المدة، تقطع المسافة أقصر. السماء الثانية أو السماء الدنيا في جوف السماء الثانية، والثانية في جوف الثالثة، وإلى آخره السابعة في جوف الكرسي، وسع كرسيه السماوات ولا يعود حفظه، لا يكرث ولا يفكر ولا سبحانه وتعالى. والكرسي ليس شيئا بالنسبة للعرش، كأنه حلقة ألقيت بين ظهري ثلاث صحراء، أوسع صحراء، فضل الصحراء على الحلقة مثل فضل العرش على الكرسي. والكرسي نفسه عليه ما يذكر عند العرش واسع السماوات والأرض كلها، حتى مقبب كذا، والسماوات والأرض في جوفه كذا. وعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، كما القدرة وعزته وقوته. لا بد أن نعقل هالمعاني دي، إن هذه ترسخ التوحيد في القلوب، تعظيم الله عز وجل وإجلاله. لهذا قال تعالى الكفار: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته كله والسماوات مطويات بيمينه. هذا الأصل، هذا الأصل في السماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ولله الحكمة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وتدابير. هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لله تعالى وحكم أخرى كثيرة. ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض عبثا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدن، كله لحكمة. وإذا كان هذا اللي بين السماء والأرض كذا، فاللي بين السماء الأولى والثانية أعظم، وهكذا كل ما ارتفع الخلق عظم واتسع وجمل وكمل، لأنه مخلوق كل شيء لحكمة، لا بد أن تتحقق الحكمة من الخلق. ولهذا جعل الله عز وجل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعان صاحبهما ويرفع إلى حيث عمله، حتى قيل إن إدريس عليه السلام كان خياطا، كان يذكر الله تعالى مع كل غرزة إبرة، قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. هذا من معنى قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. فالمؤمن يرفعه عمله إيمانه وعمله، والكافر خفضه كفره ومعاصيه. فيجعل الله المؤمنين في عليين، ويجعل الله الكفار أسفل سافلين في سجين. ولذلك الجنة فوق السماوات، والنار في سجين أسفل الأرض. نعم. كيف؟ إيه يعني يحتمل أنه كذا، أنه يصعد الكلم الطيب لأن الملائكة تصعد به إلى السماء، ويكون لكلمات الذكر دوي حول العرش يذكرنا بصاحبهن. إيه. والعمل الصالح يرفعه الله عز وجل، يعني كأن هذا يحتاج إلى رفع، لأن الكلمات هذه من القرآن، واضح؟ والعمل الصالح على العبد. ربما أنه يكون معناه أن العمل الصالح يرفع الله به العبد، ورفعناه مكان عليا. نعم. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم. فيعلم الفرق بين السماوات والأرض. السماوات استغرق خلقها ودحو الأرض، استغرق خلقها ودحوها وجعل أقواتها فيها وكذا أربعة أيام، مع أنها أصغر من السماوات. والسماوات قضاهن سبع سماوات في يومين، مع أنهن أعظم ولا نسبة بينه وبين الأرض. وهذا سيق مقام الامتنان، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في مستوى إلى السماء، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، امتنان يعني. نعم. والله قادر كل هذا، ليقول له كن فيكون، لكن اقتضت حكمته التوقيت. نعم. فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. نعم. يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين خلقه للخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية، لأن الخلق تنفيذا للعلم السابق، فالله تعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأثبت هذا في الذكر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب هذا. فالعلم سابق في الكتاب، لا يعلمه إلا الله، والكتاب متأخر عن العلم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم المشيئة، مشيئة وجود الشيء في وقته وعلى ما سبق به العلم وجرى به القلم، واضح؟ ثم إيجاد الشيء الذي اقتضته المشيئة على صفته كيفيته، هذه درجات الإيمان بالقدر. نعم. أحسن الله عليكم. لذلك يقرن الله عز وجل بين العلم والعلم المكتوب وبين المشيئة والخلق، لأن هذا أثر عنده المشيئة والخلق أثر على العلم السابق والكتاب، لكنه متأخر في وقته وإبانه وحينه، فلا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر عنه. لذلك بعض العلم يقولون القدر مرتبة الأولى مرتبة العلم والكتاب وهي متقدمة، والثانية مرتبة المشيئة والخلق وهي متأخرة. يقولون كل مرتبة درجتان. انظر يعني شيء من اللفتة والحكمة، خلق ابن آدم في جوف أمه 20 يوما نطفة الظاهر على حاله، 20 يوما علقة خيط من دم، 20 يوما نطفة مضغة، ثم يتكون هذا العظام واللحم وتكسر العظام اللحمة، ثم يكتمل خلق هذه المدة حتى تنفخ فيه الروح بعد 120 يوم. ثم يبقى في الرحم مدة الحمل بين 17 إلى 19 حتى يولد حي، لو مات قبل هذا ما يصلح، لو ولد قبل هذا. بينما الله قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت هاتين طائعين، وهذا فيه امتنان بالعناية بالإنسان، بخلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه. ما يستحي العبد من الله عز وجل إذا أبدى الله له عنايته به في كل أحواله وخلقه أطوارا، وبعدين تكميل الخلق، يعني بين كمال صورك وبين خلق يعني زيادة عن 15 سنة إلى 20 سنة، ثم تكمل الصورة وتكون على الهيئة اللي تفارق فيها الدنيا في الغالب المشيب، حتى يتبين جلال الوجه نور الطاعة من سواد الوجه وشؤم المعصية، فيتوفاه العبد على أحسن أحواله، كما قال واستحي من الله تعالى كما تستحي من رجل حسن الهيئة من قومه، يعني رجل وقور وكذا. حال عناية بالإنسان في أطواره في الرحم في التخليق الأول، ثم أطواره بعد ذلك، ثم خروجه من الرحم، ثم تربيته إلى البلوغ، ثم بعد ذلك الشيخوخة والكبر، حتى يصير يأخذ قوته وجماله وبهاءه في وقار الشيخوخة وفي وقار الطاعة وفي وقار كذا والآخر عكس هذا، ثم يرد إلى ظلمه. ولذلك مثلا الوجه، بس خذ الوجه فقط، الله خلقك على صورة علمها وأرادها وأراد أن تكون عليها أنت حسن، ثم تأتي أنت وتجعل لك صورة غير ما أراد الله لك. واضح؟ العرب تقول عرفت فلانا قبل أن يظهر وجهه، لحيته يعني، وعرفت فلانا بعد أن ظهر وجهه. فاللي يواسون وجيههم وشعرهم ويعدلون فيه ويسوون صورة لهم يخترعونهم، ما رضوا بصورة الله الذي جعلها لهم. ولذلك الله حسن صورك بأشياء، منها إعفاء اللحية، ومنها قص الشارب وإحفاءه، ومنها الكحل في النوم، ومنها الطيب، ومنها السواك والمضمضة والاستنشاق، ومنها كذا. كمل صورك على أحسن شيء، وأنت تذهب وتعدل فيها تضيف وتخترع لك صورة تحافظ عليها سنين طويلة. بعض العوامل والغفلة، كيف ما رضيت الصورة التي جعل الله لك، وهي لا شك اختيار الله لك، الصورة اللي تنبني على الطاعة أحسن من اختيارك النفس. واضح؟ فإذا عصيت الله أن تعدلت صورك اخترت غير ما اختار الله لك. وهذا مش بس تتفكر يعني، هذه مفاتيح للتفكر. نعم. وكثير ما يقرن سبحانه بين خلقه للخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات. هو اللطيف الخبير المطلع على بواطن الأمور وظواهرها، والذي يعامل بلطفه سبحانه وتعالى. نعم. لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. وقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات. هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر، أن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء. وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله تعالى على وجه خال من المفسدة، فقالوا ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله تعالى وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظاهر والسرائر، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ظن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك. خليفة يعني أنه يستخلفه الله بعد ما سبق، من الأجيال يخلف بعضها بعضا، يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هم خليفة الله نائب عن الله، هذا غلو، فهو عبد لله ويمشي يتصرف بقدر الله. واضح؟ وجعل الله عز وجل الشرع نظاما له يحصل بواسطة خير ما تجري به المقادير، ويتقي بواسطة الشر ما تجري به المقادير، ويتأهل بالشرع لمجاورة الله تعالى في جنة النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولما خلق الله جنة عدن بيده قال تكلمي قال قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. واضح هذا؟ معنى الاستخلاف ان الله يجعله خليفة بعد من سبقه، خلوف وخلائف، فالخلوف في سياق الذم والخلائف في بيان الواقع والحال. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض ينظر كيف تعملون، يعني بعد عدوكم يبتليكم. فجعل الله عز وجل هذا الابتلاء بالإيمان والعمل الصالح هو المعيار، وهو علامة الاجتباء وآية الاصطفاء وعنوان السعداء وسبب السعادة في الدنيا والأخرى. إذا حقق العبودية حصل هذه الأمور، وإذا أخفق فيها شقي ولم يكن أهلا أن يرفع إلى السماء والجنة، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نبهت على هذا لأن كثير من المثقفين وغيرهم واللي يتكلمون عن ما يسمى بالإسلام السياسي وغيره يزكون أنفسهم ويجعلون أنفسهم خلفاء عن الله في أرضه، هذا غلط. يستخلفكم فينظر كيف تعملون، هل تكونون مثل من عصى قبل ولا لا؟ لأن الأمم الأولى كانت مكذبة في الجملة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. من أعظم ما ابتلى الله عز وجل به العباد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وهداية خلقه إليه. ولهذا كثر أتباع الرسل بعد شريعة الجهاد في سبيل الله، شريعة لموسى أول ما شرع، ثم صار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكملها. هذا الاستخلاف الابتلاء. لذلك سؤال بعض السلف آدم عليه السلام كان أول ما خلق، خلق للجنة ولا للأرض؟ قال للأرض، خلق للابتلاء. ولذلك عاد إلى الجنة أكمل منه قبل أن يخرج منها، بعد الابتلاء والنجاح هكذا. لابد من فهم هذه الأمور على وجهها الشرعي. أنت مستخلف، حتى أنك مستخلف بعد أبيك وأبوك بعد جدك وكذا وكذا وكذا، وينظر الله كيف تعملون. وأصل العمل هو طاعة الله جل وعلا على وفق شرعه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ويكفيك في بيان هذا الفاضل إن الملائكة عليهم السلام على أبواب الجنة يستقبلون المؤمنين، تضرونه يستقبلون مهنئونه، والملائكة يدخلون عليهم في الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم في الابتلاء فنعم عقب الدار. ما هي هذه الرفعة؟ هذه رفعة المكانة والمنزلة. وكل ما ارتفع هو عظم حق قيام العبد بعبودية الله جل وعلا على وفق شرعه كلما ارتفعت منزلته في الجنة، كلما ارتفعت منزلته في الجنة رأيت نعيما، ثم نعيما وملكا كبيرا. إذا قال الله عز وجل هذا في حق الأبرار اللي هم أدنى درجة من المقربين، فكيف تكون درجة المقربين؟ الله يجعلنا من المقربين. ولذلك انظر بين السورتين، في السورتين تقرآن فجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة هل أتى. سورة السجدة فيها ذكر ثواب المقربين، سورة هل أتى فيها سورة ثواب الأبرار دون المقربين. ولذلك قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال في الابرار واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، لكن دون نعيم المقربين. فأدنى عباد الله المطيعين أدناهم درجة الظالم لنفسه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وفوقهم الأبرار وفوقهم المقربون. كلما ارتفعت الدرجة في الجنة اتسع الملك وعظم النعيم وحصل القرب من الله جل وعلا. ينبغي عقل هذا. مستخلف الإنسان في الأرض بالعبودية لله جل وعلا، بالعبودية لله جل وعلا. جعل الله العبودية هي معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعنوان السعادة مظهر الاجتباء. من نكل عن العبودية ما له إلا السفلين، هكذا أخذني الأرض واتبع هواه وسجين في الأرض. كتاب الفجار فيه سجين وكتاب الأبرار فيه علين. لا بد ينتبه لهذا ويفهم على الوجه الشرعي حتى ما يغتر الإنسان ويزكي نفسه. الله يزكي من يشاء بالتوفيق، ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه. أنت عليك التزكي لا تزكي. فإذا زكيت نفسك بالإيمان والعمل الصالح والذكر والدعاء وكذا وكذا وكذا رفع الله منزلتك وزكاك. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى، من دنسى بالذنوب والمعاصي. قال فلا تزكوا أنفسكم فالله يزكي من يشاء، لكن أطلبوا زكاة النفس، اسعوا في هذا وجاهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأن الإنسان يحرص على أن يحضره أجله على أكمل أحواله وأحسنها، فإنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. ينبغي فهم هذا. بسم الله ما هي بالدعاوى العريضة وتزكية الشخص نفسه، لا، هي النجاح في الابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسب الناس يترك يقول أمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين قبل فليعلم أن الله صدق ويعلم الكاذبين. من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. في آخر السورة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذه أدناهم، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. الله يجعلنا وإياكم من السابقين بالخيرات. جنات عدن يدخلون يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا العفو الغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كل هؤلاء في الجنة الثلاثة لكنهم درجات. ثم قال بعده والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه كذلك نجزي كل كفور. ومن يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل رد عليهم ولم نعمركم ويتذكر فيما تذكر وجاكم الذين فذوقوا فما للظالمين من نصر. هذا واضح جدا ولا لا؟ هذا معنى جعل الخليفة في الأرض، استخلف في الأرض فينظر الله كيف يعمل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. ولما أهلك الله عز وجل صناديق قريش في بدر تبين لطفه سبحانه وتعالى في أصحاب رسول الله المهاجرين الأولين اللي صبروا على اللأوة والجهد والابتلاء العظيم الهجرتين كذا وكذا، صاروا هم سادات الأمة وأسوة الأسوة الصالحة للأمة. وإذا قاتل لا يستوي منكم من آمن من قبل فتح وقاتل، أولئك درجة من أنفقوا بعد، يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، لا تعظموا درجة من أنفقوا بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. انظر الفرق. ولهذا قاعدة السنة والجماعة فضل جملة المهاجرين على فضل جملة الأنصار، واضح؟ وفضل المهاجرين والأنصار على جملة من يأتي من بعدهم، واضح؟ وفضل أهل القرون جملة القرون مفضلة على من بعدهم، واضح؟ وإنما صار الفضل بحسب العلم والإيمان والعمل، تفاضل الناس فيها. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وعلى الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالفضل بالهدى، توفيق العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق وحسن الخواتيم، هذا هو الفضل. لا بد نفهم هذا. نعم. قال رحمه الله: فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من هو أهل لفضله فيؤتيه فضله، ومن يأبى فضله فإن شاء آتاه وإن شاء منعه، إن شاء هداه رغم أنفه وإن شاء منعه لما يعلم الله في القلب وهما يعلم الناس. نعم. قال رحمه الله: ولتظهر آياته لخلقه. وأنا أعطيكم مثل بس واحد يبين لك علم الله جل وعلا في العبد، ولو مر به في أول عمر غفلة، بس فقط مثال بسيط جدا. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سفير قريش للحبشة لرد المهاجرين، واضح؟ مندوب قريش كفار، وخالد بن الوليد هو اللي قاد أحد ولا إيه، وهذان أسلما قبل صلح الحديبية، صلح الحديبية بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة، واضح؟ لكن وفد عمرو بن العاص على صديقه مسيلمة الكذاب، واضح؟ حال شرك عمرو. فلما استقبله سيده وتحفى وكذا كذا واشتغل في الحديث بينهما، قال ما أنزل على صاحبكم هذه الأمانة؟ سيده يقول قال أنزل عليه سورة الكوثر، نعطيناك الكوثر سلم بك وانحرنا شانك. فقال مسيلمة وأنا أنزل علي إن أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح إن شانك والعدل من الطهر. في رواية أخرى قال يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر ولك. فالتفت عمرو بن العاص إلى مسيلمة باستهجان واحتقار وغمط، قال والله إنك تعلم إني أعلم أنك كاذب، يعني عمرو بن العاص ما غمط النبي صلى الله عليه وسلم وغمط مسيلمة، ولذلك اهتدى بعدين. وخالد بن الوليد هكذا كلام عمرو بن العاص عند الموت وهو في النزع يقول إني كنت على أحوال، كنت في أول أمر معادي للنبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، ولو مت أنا منها النار، ثم جعل الله الإيمان في قلبي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على أن يغفر لي ما سبق، قال يا عمرو ما تدري أن الإسلام يجوب ما كان قبله والهجرة تجوب ما كان قبله، قال إني بعد ذلك ما أطيق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له، حتى إني لو أردت أن أصبح لم أستطع لأني ما ملأت عيني منه إجلالا له. ثم ولينا ما ولينا وذكر خوفا من تبعة هذه الولاية. فهذا انظر هداه الله وهو سفير قريش إلى النجاشي والحبشة مع هدايا يقول ردهم علينا، فرد النجاشي الهدايا وقال لا ما رد. وانظر موقفه مع مسيلمة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، ولذلك هداه الله. أكرمها بن أبي جهل رضي الله عنه هو اللي واجه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالجيش، ولما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم هرب ذهب إلى اليمن، فجاءت امرأته وأخذت له أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به فأسلم وصار من قادة المسلمين. واضح؟ كلاهما صار قائد من قادة المسلمين بأول الفتوح اللي هي التمهيد لنشر الإسلام، ما هي مزيه هذا. فعلم الله في قلوبهم الخير مع ما كان ظاهر منهم من المعارضة والاعتراض وكذا وكذا، فأسمعهم وهداهم الله عز وجل بمنه وفضله لما علم في قلوبهم من الخير. فالمشكلة هي خلوة القلب من الخير والإعراض عن الهدى وكذا وكذا. مثلهما عدي بن حاتم لما انتصر النفس على الطي كان هو قد تنصر في الجاهلية لحق بالنصارى في الشام، فجاءت أخته وعرفت نفسها، عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وطلبت منه أن يترحم على أبيها، قال له كان أبوك مسلما يترحمنا عليه، وأخذت لأخيها أمانا وذهبت إلى فلسطين وجاءت به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرك، ليش تفرك؟ أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وأسلم وحسن الإسلام وأبلى في الإسلام بلاء حسن. الله تعالى يعلم سرائر القلوب، له حكمة يبتلي العبد ويبتلي به، يتجلى للناس أن الله تعالى وحده هو المالك الملك أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ثبت من يشاء ثبت الله ويكون الحق، ويزيد قلوب من يشاء على الله ويكون ذلك من سوء الخواتيم. لا بد من عقل هذه الأمور. ولو لم يكن من خلق آدم عليه السلام فقط إلا بعثة الرسل والنبيين يفصل وإنزال الكتب وهداية من هدى الله من عباده، ما يكفي هذا؟ فانظر كيف فرق بين من خلقه الله لتدبير ملكه وخلقه بأمره، ومن خلقه الله لهداية عبادته ونشر عباده ونشر دينه وأخذ حقه من أعداء الجهاد. حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثلا قبلكم مستكم الضراء وزلزل حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله على أهل النصر الله الكريم. فرق بين هذا وهذا. ولهذا أهل الإيمان والتقوى يحشرون إلى الرحمن وفدا، وتستقبلهم الملائكة بالتهاني والسلام والترحيب والتحايا وكذا وكذا وكذا عند أبواب الجنة، تدخل عليهم تهنيهم وتسلم عليهم وكذا وكذا. وأهل الشرك والكفر يساقون إلى جهنم وردا. انظر كيف، انظر إلى حكمة الله جل وعلا، الحكمة من خلق آدم من جاعل وناضي خليفة، فخلقه الله للابتلاء ورجع إلى الجنة خيرا منه قبل أن يخرج من الجنة آدم عليه السلام، وجعل الله من ذريته صفوة عباده وسيم النبيين. فأفضل العباد أفضل المكلفين هم منهم أولو العزم من الرسل، واضح؟ وأفضل العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأفضل النبيين المرسلين مرسلون، وأفضل العباد بعدهم النبيون، وأفضل العباد بعد النبيين الصديقون. الله إياكم من الصديقين. انظر المراتب كيف هذه، كل بحسب القيام بهذا الدين، تحقيق العبودية وهداية الخلق إلى الحق، هدايتهم بالدعوة وبالدعاء. الدعوة أنك تذهب تدعو، بالدعاء تقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، تسأل الله عز وجل أن يفضلك أن يستجيب لك الفئام من الخلق حاضرا ولاحقا. والأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع المسلم، والجهاد خارج المجتمع المسلم أو داخل البغاة والمالكين وغيرها. كل ما أبلى الإنسان بلاء حسن في الإسلام ارتفعت درجته وعلى مقامه عند الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجعل الله علماء الأمة هذه العاملين بعلمهم في العمل بالحق وبيان الحق للخلق وجهاد الخلق عليه هدايتهم له، جعلهم الله بمثابة أنبياء بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل أسسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. العلماء ورثوا الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ واحد. والعلماء هم الذين يسددون الأمراء، والأمراء هم الذين يتقربون إلى الله بنشر علم العلماء. الذي قارنه الدليل تبين الحقية، والكل هم ولاة أمور المسلمين، وهم الذين حملهم الله مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، مسؤولية العمل والدعوة والبيان، ومسؤولية السيف والسلام. ولذلك قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالعلماء العاملون بعلمهم الداعون إليه، الذين هم كالغيث أينما حلوا نفعوا، مباركون أينما كانوا، هؤلاء هم ورثة النبيين، وهم الصديقون، هم الصديقون، وهم متفاوتون في درجة الصديقية. فمنهم من يشبه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من يشبه النبيين. افهموا هذا، جعلنا الله يكون من يشبهون الرسل. هذا الغبطة لي. مثل ما فرق الله بين النبيين، ذكر بعضهم بوصف النبوة والرسالة، ذكر البعض الآخر بوصف النبوة فقط، لأنه خلف من كان قبله في دينه وقومه، ما جاهد الجهاد الكامل. لكن الذين وصفوا بالنبوة والرسالة هم اللي جاهدوا، واضح هذا؟ فالعلماء نفس الخطاب، العلماء المحققون العاملون الداعون الأمرون المعروف والنهون عن المنكر المجاهدون على وفق الشريعة، هؤلاء هم ورثة الرسل عليه الصلاة. والعلماء العاملون بعلمهم اللي يهدون من أتاهم يسألهم ويحكمون بين الناس ويشهدون للمحق، هؤلاء هم اللي يشبهون النبي. لذلك صار في الأمة أعلام، أعلام علم وعمل وجهاد، ورفع الله مقامهم وجعلهم في الأمة كالأنبياء في الإسلام. يفهم هذا، فصارت الابتلاء في الحياة بإيمان بالعلم والإيمان والعمل والجهاد في هذا كله، ابتغاء وجه الله ومرضاته وطاعة الله وحبا له وتقربا إليه خوفا منه ورحمة بالخلق بهدايتهم إلى الحق. الإنسان أمنيته ما هو من الملك، أمنيته أن يهدي الله على يديه الفئام العظيمة من الخلق، من المكلفين، من الجن والإنسان، إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. هذا أعظم إحسان، هم الإحسان اللي يصير الإنسان منزلة فرعون وهامان وقارون وغيره. العلماء العاملون بعلمهم أزهد الناس فيها، يفهم هذا. وهذا ترى هاللفتات هي ثمرة الدروس، إن هي خلاصة النصوص، مقاصد النصوص الشرعية. الإنسان يكون عنده همة عالية في طاعة الله والتقرب إليه والذل له والحب له والخوف منه جل وعلا، يجمع بين الرجاء والعمل، لأنه لا يكون الرجاء رجع إلا إذا قارنه العمل، إذا صار بدون عمل هو تمني ومتمني مفلس. هكذا ينبغي، وهذا على إن الله تعالى جاعل في الأرض خليفة خليفة يقوم بشرعه، يقوم بشرعه. قام آدم عليه السلام بشرع الله في أهله وذريته، عشر قرون والناس على دين آدم. ثم لما أنهم تركوا الدين ونسيت آثار النبوة والعلم، بعث الله نوح عليه السلام. آدم نبي مكلم وصاحب شريعة، تعبد بشريعة عشرة قرون، والله أعلم أن القرون فيها حسب أعمارهم وكلهم. ثم بعث الله عز وجل بعده المرسلين والنبيين، جعل النبيين يخلفون المرسلين، جمع الله المرسلين بين النبوة والرسالة، وخص النبيين بالنبوة، وصار أتباعهم على هذا النحو. أحد يشبه المرسلين في الجهد والجهاد وهداية الخلق للحق وحسن الأسوة في كذا كذا، واحد يشبه النبيين، والكل على حسب توفيق الله له وما كتب الله له. نسأل الله التوفيق. دل على أن سعادة الدنيا والآخرة هي بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما ما أرسل الله بهما محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، وهذان باقيان في الأمة، وعد الله أهلهما بالظهور شاء الناس أم أبوا. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. أسوة للناس في كل زمان وكان يكلون ويكثرون وكان. فنفهم هذا، أسعد الناس من فتح الله له شرح له صدره لطلب العلم النافع ثم تحقيقه بالعمل الصالح، ثم الثبات على ذلك والسعي في هداية الخلق للحق طول حياته حتى يختم له بذلك مثل ما ختم للنبي صلى الله عليه وسلم. يفهم هذا، لا تنافس إلا فيها أن يريد الله به خير نفقهه في الدين. هذا هو شيء أول البشرى، أن يشرح الله لك صدرك لطلب العلم ويسر لك السبيل، والثانية أن يوفقك الله للعمل بعلمك حتى تكون أسوى للناس فيه. إذا أراد الله بعبده الخير استعمله، هذه البشارة الثانية. قالوا: كيف يستعمله يا رسول؟ قال: يفتح له باب العمل الصالح. والثالثة هي الثبات على ذلك حتى يشتهر ويؤخذ عنه فيثنى عليه بعد موته، حين ينقطع الرجع منه يثنى عليه بذلك. هذه البشارة الثالثة، أنه أسوة في العلم والعمل وهداية الخلق للحق والثبات عليه. والرابع أن يوفق لحسن الخاتم يختم له بذلك، ومن ضمنها الرؤية الصالحة، يرى الرجل الصالح وترى له مبشرة، يعني تنشط. والخامسة التثبيت عند الموت، والسادسة التثبيت في القبر، وأن يجيه من النموذج من النعيم يرى مقعده من النار. أولا يقال: هذا مقعد في النار، انظر عن يمينك يرى مقعده من الجنة، أبدلك الله في مقعده من الجنة وهو على فراش الموت، حتى يطمئن على مستقبله ويتمنى الموت ويهون عليها الموت لو كان شديدا. وإذا رآه أيضا في القبر قال: ربي أقم الساعة، والآخر يقول: لا تقم الساعة. هذه بشارات، حلقات، سلسلة متصلة بعضها ببعض. وآخر شيء يوم البعث تستقبل الملائكة عند قبره، تستقبله الملائكة في حشره، وتستقبل الملائكة عند أبواب الجنة، تدخل عليها الملائكة في الجنة تهني. كل هذا تراه مرتبط بالعلم النافع والعمل الصالح وهداية الخلق للحق، ما تجعله قاصر على نفسك، تهدي إليه، تحسن كما أحسن الله إليه. وإذا لم تبدأ بالإحسان أول بدايتك في الطلب فأنت يخشى أنك تنقطع، فيكمل إحسانك عند موتك. فما علمته على وجهه اعمل به واثبت عليه وعلمه من يحتاج إليه، من عن يمينك، من عن شمالك، من تلتقي به من والد أو ولد أو زوج أو أخ أو جار أو كذا أو كذا أو كذا، في كل مكان. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، معرفة الحق والعمل به والهدى إليه والثبات على الثلاث. فهمنا؟ أذناك معك يا أخي، أذناك معك أنت مو وحدة. ولذلك طريقة أئمة الدعوة رحمه الله في نجد يسمونها طريقة سم بركة، أن واحد يحفر بكتابه سواء أنه يقرأ أو يستمع للقارئ، فإذا انتهى كتابه هو حر، يبي يجي بسجد سبيع يمشي يمشي، محتاج سجدة. لأنك ما أنت في حكم، أنت في بيت الله وفي ضيافة الله، هذا هو، وأنت أدرى بنفسك. نعم أحسن الله إليك، جزاه الله خير، لكن هذا ما هو لازم، احنا الصحابة يقومون ما يستأذن. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في باب فروض الوضوء وصفته: والوضوء من أعظم شرائط الصلاة والدليل على وجوب الفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء من الاستنجاء رفع الحدث. لا، الوضوء بضم الواو الفعل، فعل التوضي اللي هو غسل الأعضاء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. واضح؟ نعم قارين همسة. نعم أحسن الله إليكم. أمر جامع، في أمر جامع يتعلق بالجهاد، يتعلق بوضع الأمن، يتعلق بخلاف بين قبائل أو شيء، هذا هو الأمر واسع. نعم صلى الله عليكم. والدليل على وجوبه وشرطيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية المذكورة، وأما السنة فمنها ما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولمسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وغيرهما. وأما الإجماع فقال ابن رشد: لم ينقل في ذلك خلاف، واتفق المسلمون على شرطيته. وورد في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عندك حديثان: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، قد يستدل به على وجوب الوضوء، واضح؟ لكنه قرين أنه بعد الحدث، واضح؟ فإذا لم يحدث لا يلزمه الوضوء، وإن كان يشرع له من شأن تحت الخطايا. وهذا هو تجديد الوضوء عند أهل العلم، أنك تتوضأ وأنت على وضوء. ما عند العوام هو الوضوء الذي لا استنجاء معه، يسمونه جدود تجديد ولا غلط واضح هذا. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يدعو، يعني أنه لا يمنعك الحدث من الذهاب للوضوء، لا تستحي لأنك بين يدي الله تستحي من الخلق والناس والله أمامك. لذلك قال الفقهاء لو أنه سبق أو الحدث وهو يصلي أنه يضع شيء على أنفه كأنه رعاف وينيب من وراءه، لكن تصلي تكمل الصلاة على غير وضوء واضح. يصير الحديث فيه إشارة للحالة هذه، يسميها الفقهاء سبق الحدث مع الحركة، واضح إن ممكن مع الحركة حركة القيام والركوع والسجود، واضح هذا. لكن الرواية الثانية رواية مسلم لا تقبل صلاة إلا بغير طهور، هذا الدليل على وجوب الطهور قبل الصلاة، أما ذاك بعد الحدث. وهذا رواية مسلم هي الموافقة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم، واضح. لكن يدلك على دقة الفقهاء رحمه الله إن هذا من رواية الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم عند حتى يتوضأ من رواية الصحيحين، ولا تقبل صلاة بغير طهور من أفراد مسلم مراعاة للصحة لأنه أعلى درجة اتفقا عليه، وغالب ما يتفقان عليه يروي غيره المحدثين ويصير أعلى درجات. فهمنا الفرق؟ نعم. صلى الله عليكم. واتفق المسلمون على شرطيته، وورد في فضله أحاديث كثيرة منها قوله لا يحافظ على الوضوء إلا من الشرط والركن. الشرط مطلوب للشيء وليس منه خارجا عنه، والركن جزء من الشيء مثل ما الجدار والعمود جزء. نعم. أحسن الله عليكم. وورد في فضله أحاديث كثيرة منها قوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقوله من توضأ. قلت لكم غير مرة إن الفقهاء رحمهم الله لما أرادوا أن يصنفوا في العلم الشرعي نظروا إلى أهم المهمات ما يتعلق بالعقيدة، فصنفوا فيها الكتب المستقلة تارة باسم التوحيد وتارة باسم السنة وتارة باسم الفقه الأكبر وتارة كذا لأهميتها، إن فيها بيان الحق والرد على المخالف، ثم نظروا في الباقي باقي العلم بعد هذا. وإذا أهمه العبادات شرائع الإسلام الأربع الصلاة الزكاة الصوم والحج، واضح، والجهاد يلحق بالحج لأنه من الجهاد، حج وجهاد لا قتال فيه. نظروا في هذه الشرائع وإذا أهمها الصلاة لأنه اليوم والليلة وعيد على كل عاقل حسب الحال، فقدموا الصلاة على غيرها، صح. طيب أهم شرائط الصلاة، شروط الصلاة عدة، أهمها أمران، أحدهما الوقت، وهذا ليس بيسع المكلف، الله الذي يجري الوقت، والثاني الطهارة، وهذا بيوسع المكلف، فقدموا الطهارة يعني تبي استعداد قبل الوقت وأول الوقت، ولا تلزم إلا إذا دخل الوقت، واضح هذا. فلذلك اعتنوا بالطهارة، نظروا في ما يتطهر به، وإذا هو نوعان طهارة أصلية بالماء وفرعية تيمم عند عدم الماء والعجز عن استعماله، فقدموا الماء طهارة بالماء، نظره في الماء وإذا هو متعدد المصادر والطوارئ عليه، فذكروا أنواع المصادر الماء، ماء المطر وماء النهر وماء ذوب الثلج وماء البئر، واضح، وماء اللي مثل البئر اللي هو يسمونها الثميلة، يعني حفرة يخرج منها الماء ولا يسيل، كل ما أخذ منها زادت. ماء البحر نظروا في هذا أنواع الماء كله جنس واحد كله، لكن باعتبار مصادر منين جاء، فهمنا؟ طيب نظروا في الطوارئ، طوارئ نوعان، طارئ النجس وطائر طاهر، واضح؟ فالنجس يمنع من التطهر بالماء انه غلب عليه، والثاني طاهر ليس بنجس، ومنه التراب ومنه الطحلب اللي يسمونه العوام الشبع من طول مكث الماء مكان خضر يصير، وانه يتأثر بمجراه في الارض، وانه يخالط مواد غذائيه كالعصير واللبن والشاهي وكذا، ويخالط مواد اخرى كالبويه والسوائل الاخرى، هذه ان غلبت عليه فهو صار ما يعتبر ماء ولا له بحث في التطهر، وان ما غلبت عليه هو باق على اصله يتطهر. فقالوا الماء عند التحقيق نوعان، طهور باق على اصله او تغير بما لم يغلب عليه وليس بنجس فهذا يتطهر به، أو تغير بنجس فهذا لا يتطهر. شفتوا الدقة في التصنيف؟ ومشوا على هذا. بعد الصلاة الزكاة، واضح؟ لأنها قرينتها في كتاب الله وهي في المال والكسب، في المهمة جدا يعني. بعد الزكاة الصوم، لأنها عبادة حولية، بعد الصوم والحج لأن عبادة عمرية، واضح؟ جعلوا الجهاد بعد العبادات، ليش؟ لأنه له علاقة بالحج، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه أبلغ الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، فجعلوه بعد، وبعضهم يجعلوه كام الفيء وغير ذلك يأخرونه. ثم بعد ذلك المعاملات، لأن الإنسان يحتاج إلى المعاملات، ما عند غيره بلا منه فيتكسب مشان يشري حاجات ووفرها له نفقة لأهله. فذكروا المعاملات، بدأوا بالبيع ثم توثيق البيع ثم ما يتعلق بذلك، وجعلوا بعد المعاملات اللي تسمى الأحوال الشخصية الأسرية يعني، وبعدها الجنايات لأن يحصل فيها التعدي والخصومات اللي تحتاج إلى أحكام، وبعدها القضاء. نعم صلى الله عليه. نعم. وقوله من توضأ كما أمره الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاصغ سمعك لجوابها، فهو إما خير تؤمر به أو ارعها سمعك، يعني أصغي إليه، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به، يعني رسالة من الله لك أيها الأيام. لا تصير رسائل الناس من الجوالات أهم عليك من أوامر الله عز وجل خطابه لك أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أولي الألباب، انتبه لها. نعم صلى الله عليه. واحد قبل ما يفتح قائمة من النوم ينظر الجوال ما يذكر الله تعالى، وين ذكر؟ وهم إذا ذكر الله تعالى انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده. ما هو إذا سبح الله عشرا وحمد الله عشرا وكبر الله عشرا وهلل الله عشرا واستعاذ الله أو استعاذ بالله من ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب عشرا، إن صلى قبلت صلاته صلى الله الليل يعني، وإن دعا استجيب له. ومن الدعاء أنك تذكر دعاء اليقظة من النوم حتى تكون في عصمة من الشر والفتن الشيطان ومن الفتن. ليس الجوال أهم عليك من هذا الموضوع. نعم صلى الله عليه وسلم. أن تكون الأذكار على الأقل في الجوال حتى أنك تقرأ أول ما تستيقظ، أذكار اليقظة، أذكار النوم عند النوم قبل ما يغلق. بعض الناس إذا جاء للنوم أخذ الجوال وإذا ينظر فيه ينام وهو على حاله، ربما أنه ينام على موسيقى وعلى غير صور تجلب له الشياطين من أبعد مكان، خليهم يستحلون دخول بيته، إنهم يستحلون دخول بيته صار فيه هذا الشيء. فينتبه لهذا، والشيء بالشيء يذكر. نعم صلى الله عليكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم على غير طهر فاغسلوا وجوهكم بالماء والغسل في الأصل من غسل الشيء سال وغسله يغسله غسلا طهره بالماء وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه وقدم الوجوه جمع وجه وهو في الأصل من المواجهة فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان لذلك يحد الوجه عند الفقهاء بحدود حتى تغسل ما بين الحدود هو الوجه الذي يغسل قالوا أعلاه منحنى الجبهة مشان ما يحتج عينه الأصبع من منحنى الجبهة لأن اللي فوق منحني ما يواجه حده المنحنى هو اللي يواجه من منحنى الجبهة إلى الذكر أو الحنكين الأيمن والأيسر ومن الأذن إلى الأذن عرضا ومعنى ذلك أنه إذا صار هذا مغطى بالشعر إن كان كثيفا يكفي إمرار الماء على ظاهره إن كان خفيفا تبين منه الجلد والبشرة لا بد من إيصال الماء إليه واضح؟ إيه. ومن ذلك أن الإنسان ينتبه لما تحت أنفه الشارب وما في شعر اللي بين الحاجبين تفقد مثل الأصابع اللي بين الأصابع إذا ما يصل إليها الماء اليدين والرجلين ما يصير بس يرش قلمه ولا يبعد وين يصير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة في سفرة قد أرهقهم الوقت ما وجدوا الماء إلا متأخر صاروا يرشون على أرجلهم وصار فيهم ناس تلوح أعقابهم ما جهم من وراء من العجلة قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. من عصى الله بالتقصير بالوضوء يصنع الخطر أن النار تصيب العضو لكن من غير وسواس فهمنا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب وشرع بعده وما أن تكون سبب لنظافة القلب إيه؟ سبب من الهدى غسله في الطهارة من الهدى والله يزيد الذي يهتدى هدى يزيدهم إيمانا والأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء يزيد النور والحنية نعم صلى الله عليه وسلم. لذلك خصت الأعضاء لأنها هي الظاهرة والتي تتعرض للتلوث بها بالأمور الحسية، فمعنوية أبلغ، واضح؟ إيه، وهي اللي فيها الأخذ والإعطاء وغيره وغيره، تكون فيها سيئة، تصرفات البيوع وتصرفات كذا وتصرفات كذا، والمس، الإنسان يمس شيء لا يحل له، يمشي على مكان لمعصية، فجعلت هذه تطهيرا لما بين الوقتين، حتى إذا كان اقترف إثما تزيله، وينبغي أن يتوب مما يعلم، لكن هذا ما قد يغفل عنه لا. فهمنا؟ نعم. صلى الله عليكم. وشرع بعده غسل اليدين لأنه ذاك الملتقى الفكين